بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن الآن مع الحكم الرابع الذي يتعلق بصفات الله عز وجل، وهو أن أسماء الله عز وجل، مو الصفات الآن، الأسماء، هل هي حادثة أم أزلية؟ طبعا الألفاظ التي تدل على تلك الأسماء هي حادثة، أما الأسماء اللي هي مدلول الألفاظ هل هي قديمة أو حادثة؟ عندنا أخوان أكارم، وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، فالله عز وجل مسمى بهذه الأسماء منذ الأزل، ولم يكتسب هذه الأسماء عند وجود متعلقاتها، يعني مو لما رزق صار اسمه رزاق، ولما خلق صار اسمه خالق، بل اسمه خالق ورزاق منذ الأزل، قبل أن يخلق وقبل أن يرزق. نعم. الحكم الرابع، سرمدية أسامي الله تعالى. إن الأسامي المشتقة لله تعالى، إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزلا وأبدا، فهو في القدم كان حيا قادرا سميعا بصيرا متكلما، يعني كان مسمى بهذا الاسم. نعم، كان حيا، يعني كان موصوفا بالحياة، وكان له اسم الحي منذ الأزل. نعم. وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل، فقد اختلف في أنه هل يصدق عليه في الأزل أم لا. والقول الجامع أن الأسامي التي يسمى بها الله تعالى أربعة أنواع. النوع الأول أن لا يدل إلا على ذاته كالموجود، وهذا صادق أزلا وأبدا. طبعا الموجود هو الاسم ثبت بالإجماع في الأمة لله تبارك وتعالى، أجمعوا على هذا الاسم لله عز وجل. نعم. النوع الثاني ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم، فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم أزلا. والباقي القديم أيضا من الأسماء الثبت إجماعا، مع أن البعض يقول أنه جاء ببعض الآثار اسم الله القديم. نعم. والباقي من الصفات السلبية التي يثبت يعني مدلولها لله تبارك وتعالى منذ الأزل، وهو نفي الأولية ونفي الآخرية. والباقي فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه آخرا، وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشريك، وكالغني فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة، فهذا أيضا يصدق أزلا وأبدا، لأن ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم الذات على الدوام. إذن القسم الأول يدل على الذات دون أي معنى آخر كاسم الله الموجود. القسم الثاني ما يدل على تنزيه الذات عما لا يليق بها، وهذه ترجع إلى الصفات السلبية. نعم. النوع الثالث ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعاني كالحي والقادر والمتكلم والمريد والسميع والبصير والعالم، وما يرجع إلى هذه الصفات السبعة، صفات المعاني الأسماء التي تؤخذ من هذه الصفات أيضا قديمة أزلية، كالآمر والناهي والخبير ونظائره، فلذلك أيضا يصدق عليه أزلا وأبدا عند من يعتقد قدم هذه فلذلك أيضا يصدق عليه أزلا وأبدا كأنه مبدلا ما هيك. فذلك أيضا ما في لام مبدلا. فذلك أيضا يصدق عليه أزلا وأبدا عند من يعتقد قدم جميع الصفات. النوع الرابع ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله، كالجواد والرزاق والخالق والمعز والمذل وأمثاله. يدل على الذات مع اعتبار فعل مخصوص كالرزق والخلق والإيجاد والإعدام. نعم. وهذا مختلف فيه، فالبعض قال بحدوثه والبعض قال بقدمه، والراجح القدم. فقال قوم هو صادق أزلا، إذ لو لم يصدق لكان اتصافه به موجبا للتغير. وقال قوم لا يصدق إذ لا خلق في الأزل، كيف يكون خالقا؟ يعني طالما لم يتحقق هذا الفعل في الأزل كيف تحقق الاسم؟ إذا ما في رزق إذا ما في لا يسمى رزاق، إذا ما في خلق لا يسمى خالق. هكذا إشكال الذين نفوا أزلية هذه الأسماء. والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الغمد يسمى صارما. هذا مثال إخوانا، السيف إذا كان في الغمد يسمى صارما أو لا؟ قال يسمى صارما. طب ما صرم شيئا؟ الصارم هو القاطع. طب السيف في الغمد هل يقطع شيئا؟ لا، لكن نقول فيه قوة القطع، فيسمى صارما إما باعتبار الفعل وإما باعتبار القوة. فالكاتب إذا كان يمارس الكتابة فهو كاتب في الفعل، وإذا كان قادرا على الكتابة لكن لا يمارسها الآن يسمى كاتبا بالقوة. يسمى صارما وعند حصول القطع به، وفي تلك الحالة على الاقتران يسمى صارما، وهما بمعنيين مختلفين. فهو في الغمد صارم بالقوة، وعند حصول القطع صارم بالفعل. وكذلك الماء في الكوز يسمى مرويا بالقوة، وعند الشرب يسمى مرويا، وهما إطلاقان مختلفان. فمعنى تسمية السيف في الغند صارما أن الصفة التي لا يحصل بها القطع في الحال لا لقصور في ذات السيف وحدته واستعداده، بل لأمر آخر وراء ذاته. فبالمعنى الذي يسمى السيف في الغمد صارما يصدق اسم الله اسم الخالق على الله تعالى في الأزل، يعني من حيث صلاحية ذات الله عز وجل وقدرته للخلق والإيجاد. نعم. فإن الخلق إذا أجري بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات، لم يكن، بل كل ما يشترط. ما فهمنا. فإن الخلق إذ أجري بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات، لم يكن. أيوة، يعني لم يكن الخلق في الوقت الحالي لتجدد شيء في الذات، لم يكن سابقا، لم يحصل في الذات شيء جديد لم يكن سابقا. ذات الله لا تغير فيها قبل الفعل وبعد الفعل، وكذلك صفاته. نعم. بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل، وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأزل، فهذا حظ المعنى. فقد ظهر أن من قال إنه لا يصدق في الأزل هذا الاسم فهو محق وأراد به المعنى الثاني، ومن قال يصدق في الأزل فهو محق وأراد به المعنى الأول. وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف، فهذا تمام ما أردنا ذكره في قطب الصفات، وقد اشتمل على 7 دعاوى، وتفرع عن صفة القدرة 3 فروع، وعن صفة الكلام 5 استبعادات، واجتمع من الأحكام المشتركة بين الصفات 4 أحكام، فكان المجموع قريبا من 20 دعوى. كل ذلك مر معنا مفصلا وشرحناه وبيناه بتوفيق الله عز وجل. هي أصول الدعاوى، وإن كان تنبني كل دعوى على دعاوى بها يتوصل إلى إثباتها، فلنشتغل بالقطب 3 من الكتاب إن شاء الله تعالى، وهو قطب الأفعال، أفعال الله تبارك وتعالى، الذي عبر عنه بعض العلماء بقسم الجائز في حقه تعالى. نقف إخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.